هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة نقدم لكم فيها مواقف درامية. عزيزة يونس، الزيارة. نستهل السهرة بحلقة من برنامج مواقف درامية، إعداد وإخراج مصطفى أبو حطب، وحلقة بعنوان قلوب حائرة، تأليف مصطفى كامل حسن، وأذيعت في سبتمبر 1988 ومدتها نصف ساعة. القاهرة تقدم مواقف درامية. مواقف درامية برنامج يعده ويخرجه مصطفى أبو حطب. صديقي المستمع، أنت على موعد معنا الآن لنستمع معا إلى حلقة جديدة في برنامج مواقف درامية. قلوب حائرة. تأليف مصطفى كامل حسن، إخراج علي محمود. تسمحي لي بالرقصة دي؟ تسمح يا فتحي. إيه ده؟ انت بتسمع خطيبك عشان ترقصي مع اخوكي؟ ايه مش واجب برضو؟ لا يا سيدي، الواجب ان سيادتك اللي تستسمحني لما تحب ترقص مع اختي. رشدي انت نسيت ان انا اكبر منك؟ بنص ساعة من فضلك، وده من ادبي، بس مش ممكن كنت اسمح لنفسي ان اتولد ابدا. خلاص يا سيدي استسمحك، انا تسمح لي ارقص مع درية الرقصة دي؟ لا ما اسمح لكش. ليه بقى؟ لاني انا اللي طلبت الرقصة دي قبلك. بس كده يا سيدي؟ اتفضل يا اخي ما عنديش مانع. شوف يا اخوي برضو بقول ما عنديش مانع، سيادتك تبقى تحل وتربط بس لما تبقى خطيبتك. ما خطيبتي؟ ايوه بس احنا لسه ما عملناش خطوبه رسمي. دلوقتي يجي عمي ويعلن الخطوبه. وما تنساش اننا عاملين الحفله دي علشان كده. كده يبقى بيدي لا بيدي عمر، او على راي الشاعر مكره اخاك لبطل. هاتولي كرسي. الا ايه هتعمل ايه؟ هعلنها على رؤوس الاشهاد. هي ايه دي؟ خطوبه طابة. ايه ده؟ مش استنى لما يجي بابا. انا بابا وبابا انا. محكمة رشدي. بعدين بابا يجي على غفلة. يظهر رشدي هيعلن خطوبة أخته على فتحي. وماله بيعمل كده؟ له حق يا سيدي، العروسة محامية. تبقى قضية بقى مش خطوبة. ما هو الجواز أخرته قضية يا شيخ. خطوبة فجواز فقضية يا شيخ، فلا الله ولا فالك. قلنا محكمة. بالظبط بيقلد عمي بالظبط يا درية. يا رشدي يا رشدي اعقل امال. بناء على القضية المعروضة علينا بشأن طلب الموافقة على خطوبة ابنتنا درية علوي، طبعا أنا الأستاذ علوي. وبعد سماع الشهود الذين أغراهم المتهم. الله رجلي. أقصد الخطيب. مبسوط يا سيدي. وبعد سماع الشهود الذين أغراهم الخطيب، قصدي المتهم، قصدي الخطيب بأكواب الشربات، وبعد مشاورة جهة الاختصاص التي هي كريمتنا درية والتي أدت موافقتها التامة دون خجل من حضرتنا، فقد قررت المحكمة المنعقدة برياستنا وعضويتنا أولا قبول الخطوبة شكلا وموضوعا. شكلا حيث أنه شكله يعجب ابنتنا، وموضوعا حيث أن مركزه يعجب حضرتنا. ثانيا أن تكون الخطوبة مشمولة بالجواز خلال 6 أشهر من تاريخه. لا لا لا لا لا سنة سنة سنة سنة. صديقي المستمع، احنا كمان بنبارك لدرية والفتح عشان خطبته. لحد كده الجو ماشي عالي. عالي ازاي ورشدي اخو العروسة اعلن ان الجواز هيتم بعد 6 شهور، وفتح العريس عاوز يأجل الجواز سنة، وكمان درية مش شايفة ان التأجيل له لزوم. وكمان والد درية راجل متمسك بالتقاليد، ولازم يبحث في أصل العيلة وفصلها عشان يطمن على مستقبل بنته. وتلتقي درية بسميحة بنت عمها اللي سألتها عن فتحي وسبب تأجيل الجواز، رغم إن فتحي مهندس ناجح وممتاز ومفيش حاجة تعيبه. ونصحتها سميحة إنها لازم تواجه الموقف وتتفاهم مع فتحي علشان تعرف سبب تأجيل الجواز. فتحي المهندس قاعد على مكتبه فيفاجأ بدخول أخوه غريب اللي فشل في دراسته وعنده 2 ويستنجد بيه لأنه اختلس مبلغ كبير من خزنة الشيخ عبد الغفور الراجل اللي أحسن إليه وشغله. ويصور فتحي ويطلب منه رد المبلغ لخزنة الحاج عبد الغفور، لكن غريب يقول له إن الوقت فات والشيخ عبد الغفور بلغ البوليس، وينصح فتحي إنه يسلم نفسه للبوليس، فيرفض غريب ويخرج غاضبا. وفجأة تحضر درية لمقابلة فتح في مكتبه وتسأله عن الراجل اللي كان معاه. صديقي المستمع، تعال معي في هذا الموقف الدرامي لنعرف كيف يتصرف فتحي مع أخيه غريب. الراجل ده شكله يخوف. يخوف؟ ايوه باين عليه الاجرام. مين ده؟ ده ايه مالك ارتبكت كده ليه؟ مين الراجل ده يا فتحي؟ لا ابدا، ده عامل من عمال البياض اللي بيشتغلوا عندنا. وما لقيتوش تتعاونوا الا مع اشكال زي دي؟ ماله شكله، يعني اقصد مش انسان زينا، قصدي تلاقيك اتأثرت بمظهره، يعني اصله لابس فقير شوي. الفقر مش عيب يا فتحي. طيب امال ايه بقى؟ المجرم بيبان من شكله، انا متأكدة انه لص او قاتل. انت بتقولي ايه؟ بقول ان المجرم له تقطيع معينة، سحنة معينة، نظرات معينة، اول ما تشوفها تقدر تعرف على طول الانسان ده اذا كان مجرم او مش مجرم من شكله. كلام ايه ده؟ دي حقائق علمية. الجريمة ظاهرة اجتماعية، الوراثة بتلعب فيها دور كبير قوي. درية ده نفس رأي أبوكي. يمكن يكون بابا رأيه كده برضو، لكن أنا شخصيا كونته عن دراسة واقتناع. مش تفتكري إن الفقر أحيانا بيكون أقوى من إرادة الإنسان ويدفعه لطريق الشر؟ اسمع يا فتحي، الإنسان الشريف بيفضل طول عمره شريف مهما قست عليه الحياة. على كل حال أنت محامية مش حاضر عليك، لكن أؤكد لك إن غريب ده. غريب مين؟ الرجل اللي شكله زي المجرمين ده. الراجل اللي زي المجرمين ده يبقى ده راجل طيب مسكين، الظروف كانت أقوى منه. على كل حال احنا مالنا وماله، هو يقرب لنا؟ لا أبدا، هيقرب لنا منين؟ أنا مش ده الموضوع اللي أنا جاي أكلمك فيه. أنا جاي أكلمك في موضوع تاني خالص. أنت امبارح أحرجتني يا فتحي. أنا؟ أيوة، لما أخوي قال إن الجواز هيكون بعد 6 أشهر كان غريب قوي إنك أنت اللي تقول بعد سنة. أقدر أعرف ليه؟ قولي كده يا شيخة، أنا آخر بقول في نفسي الله، ما الدرية من ساعة ما دخلت كلامها جديد وعنيف كده. قلبت الدنيا على راس الراجل المسكين، كنت قاعد أقول مش دي درية اللي أنا أعرفها. يعني إيه؟ يعني ما كنتش بتتكلمي برقة الست اللي بتكلم خطيبها، كنت بتكلمي بشدة المحامي قدام المحكمة، والسبب قضية تانية أنا بطلها. ما تخرجنيش عن الموضوع أبدا، أنا حوضح لك كل حاجة دورية. ويمكن كان واجبي أني أوضح لك قبل كده، كان يجب أني أقنعك بتصرفاتي، لكن واحد ساعات بيفتكر أن الحب اللي بيربط بين اتنين كافي للإقلاع. ده مش دفاع. مش بقولك بتكلميني بلهجة المحامية، أو المحامية اللي نسيت العاطفة اللي تربطها بالمتهم. المتهم؟ طبعا انا مش متهم دلوقتي، متهم باني قعدت سنتين اجل في الخطوبة ودلوقتي عايز اجل في الجواز. ها؟ لكن غصب عني يا دورية، حقيقي بكسب والمكتب ناجح وارباحه كتير، لكن مسؤولياتي اكبر من ارباحه. مسؤولياتك؟ مسؤولياتك لمين؟ اسرتي. ايوه بس انت قلتلي ان باباك غني. عمري ما قلتلك بابا يا غني، قلتلك بابا كان غني، ده اللي قلتهولك. وبين مشاكل الجواز والطلاق والأولاد والمحاكم فضل يبيع لحد ما بقاش عنده حاجة يبيعها، وأنا المسؤول دلوقتي عن إخواتي. وما فيش حد منهم بيساعدك؟ أبويا افتقر قبل ما يقدر يربي أي حد فيهم. لكن أنت؟ والدتي كان عندها إيراد بسيط، وعشان كده كنت الوحيد اللي قدرت أتعلم وأشتغل ويبقى لي إيراد. أنا أسفة، أنا ظلمتك يا فتحي. يعني أقول إن المحكمة اتنورت؟ وحكمت بالبراءة. عرفت ليه المتهم كان بيطلب التأجيل؟ لأن واجبي إني أساعد إخواتي وأبويا، حتى لو ما كانش لهم ذنب في العيشة اللي أصبحوا عايشينها. وواجبي أنا كمان إن أنا أقف جنبك لحد ما يكبروا ويقفهم على رجليهم. يعني مش ندمة على إنك ارتبطت بشخص دي ظروفه؟ بالعكس، الشخص اللي بيكون عنده الإخلاص ده كله لأسرته اللي نشأ فيها مؤكد هيكون عنده نفس الإخلاص لأسرته اللي هيكونها. فتحي أنا سعيدة، أنا سعيدة بيك يا فتحي. أنا اللي سعيد بيك يا دري. سميحة؟ أيوة. صدفة غريبة. صدفة؟ ما افتكرش. قصدك ايه بقى؟ تعرف ان انا بقعد هنا علشان اخد الشاي بتاعي. يعني قصدك ان انا جاي مخصوص عشان عارف انك قاعده هنا؟ اسال نفسك. طب والله انا جاي هنا صدفه. رشدي. مدام بقى مصممه يبقى اللي قلته من غير والله، انا جاي هنا صدفه من غير والله. يغرب عليك يا رشدي، تحب الشاي سكره ايه؟ سكر انت. الله رشدي، هو انا ما اعرفش اتكلم معاك يا سميحه؟ كلام عن كلام يفرق. انا بقول الكلام اللي في قلبي. شوف قلته لمين والمين قبل كده. والله والله مظلوم، انا ما قلتوش غير لواحده بس. مين؟ انت. والنبي انت فاكرني جهله من اللي بتشتروهم بالكلام؟ انا واخده ليسانس حقوق يا استاذ وبشتغل في المحاماه، يعني ما يضحكش عليا بالكلام المزوق ده. افرضي مزوق، المهم يكون صادق. طب وايه الدليل؟ اخ من ليسانس الحقوق ده، كل كلامكم بالادله والحجج والاثباتات، الحب اقوى من كل دول. الوهم عمره ما يبقى زي الحقيقه. حبي ليكي حقيقه، انت عارفه كده من نظراتك من كلامك. النظره والكلام مش كفايه يا رشدي، ما هم وراهم حاجات كتير، وراهم موعد فلقاء. بس بس بس بس، ما انا جاي عشان كده. امبارح لما شفت فتحي ودريه سعاده بخطوبتهم وفتح هيطير من الفرح، حسيت بالغيره منه. كان متهقلق خنقه وخنقته. لا، قرصته في ركبته. قرصته في ركبته؟ عشان الحقه في جمعته. وديني جايلك عشان توافقي. على ايه؟ على الخطوبه. رشدي قلتي ايه؟ انت بتتكلم جد؟ وجد الجد. موافقه. طب انت عايزني اقول ايه؟ قولي موافقه. خلاص امرك. موافقه. حقيقي موافقه. يعني اللي في قلبي في قلبك. الله. وكنت مخبيه عليا يا ظلمه. كنت خايفه مني طبعا، طول عمرك شقي. طيب وايه رايك في الادله اللي قدمتها دي؟ ها، مش تقنع المحكمه وتساعدها؟ فتحي انت جيت يا ابني. ازيك يا ابوي، ازاي اخواتي كلهم؟ والله يا ابني حالنا ميسور، ومش عارف من غيرك كنا هنعمل ايه. ما تقولش كده يا بابا، ده واجب عليا. وانت ذنبك ايه؟ انا اللي غلطت في حق نفسي وفي حق كوم اللحم ده، لا كبار ربيتهم ولا صغيرين عارف اربيهم. البركه في والدتك اللي ربتك. ربنا يقدرني يا ابا وامي الواجب. انت كبرت يا فتحي يا ابني، انت مش صغير دلوقت، ومن حقك يكون لك بيت واسره. مالوش لزوم الكلام ده، انا ماليش غيركم. لك خطيبتك يا ابني، غريب بيقول انها حلوه قوي. يا ما نفسي اعيش واشوفك في بيتك وفي وسط عيالك. في حياتك يا ابا. انا حياتي يا ابني قربت تنتهي، لا دواء نافع ولا علاج. وصيتك اخواتك يا فتحي، وصيتك نفسك. انا ظلمتك معايا. انا ما اشتكتش من حاجه يا ابا. ثوابك عند الله يا ابني. بس ايه اللي عمله غريب ده؟ انا مش متاخر عنكم في حاجه، ليه يعمل كده؟ اعذره يا ابني، ما هو شايفنا حمل تقيل وحب يساعدني. بالجريمه يا ابا، بالجريمه. غريب كان ابويا محتاج لدواء وما قدرتش اجيلك. غريب، انت ما سلمتش نفسك؟ ومش هسلم نفسي. ويسلم نفسه ازاي بس يا ابني؟ دي جريمه يا ابا. ربنا غفور رحيم يا ابني. ما قدرتش اشوف ابويا عيان. تقوم ترتكب جريمه؟ كان قدامي ايه غير كده؟ تسرق من الراجل اللي فتح لك قلبه ووثق فيك. انا؟ انت غلطان يا غريب، يمكن لك اعذارك، لكن لازم تسلم نفسك. انا مش ممكن اسلم نفسي، مش ممكن. لازم. ما تتخانقوش يا اولاد. مفيش قدامه غير كده، ان ما سلمش نفسه هيقبضوا عليه وهتبقى جريمه اكبر. مش هخليهم يقبضوا عليا. القانون اقوى منك يا غريب، هيوصل لك. لو قبضوا عليا انا هقتل نفسي. هتقتل نفسك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين؟ افتح ده بليز. ما إيه؟ تفتحش، ما تفتحش يا بطي. افتح او نكسر الباب. ايه ده؟ انت غريب عبد السلام؟ ها؟ انا اخوه. مطلوب القبض عليه بتهمة سرقة، وعندنا معلومات انه موجود هنا. لا لا، ابني مش هنا. اخويا في الاوضة دي يا حضرة الضابط. فتحي، مفيش فايدة من اننا نقاوم القانون. اتفضل يا حضرة الضابط. هيحبسوني. اهو ده. هو انت غريب عبد السلام؟ انا مصدوم. انت غريب؟ ايوه. اقبض عليه عسكري. قدامي ابني هيحبسه غريب يا فتحي. يمكن مش هنقدر نمنع الحكم عليه يابا، لكن هنقدر نخففه. انا هقوم له اكبر محامين في البلد، اكبر محامين، ما تخافش. مش ممكن يعني؟ مش ممكن يا بابا. يا بابا ده حكم ما فيهش لا نقد ولا ابرام. يا بابا اديني فرصه ادافع عن نفسي، عن سعادتي. انت ولد خلبوص مش بتاع جواز. خلبوص ايه بس؟ ده انا مخلص للسميحه والله، وهي عارفه كده. تبقى مغشوشه فيك، انا لازم انور عليك. يا خبر زي بعضه. ده انا ما صدقت غيرت فكرتها عني. سميحه تستاهل كل خير، ومش ممكن اوافق ان اميل بختها واخليها تتجوزك. ايه؟ تمايل بختها؟ ايوه. الله، هو انت ابوها ولا ابويا؟ ابوك، لكن هي كمان في مقام بنتي. هو انا مش موظف ناجح؟ ناجح ومرتبي يفتح بيت. يفتح؟ امال حمايل بختها ليه لما تتجوزني؟ لانك ولد ما تصلحش للجواز. يا بابا الحكم القاسي ده حكمته عليا ازاي بس؟ مش في اسباب؟ ايوه، طالع لخلانك، وما دمت طالع لخلانك تبقى خلبوص زيهم. وش معنى يعني خلاني اللي اطلع لهم؟ قانون الوراثه بيقول كده. قانون الوراثة بقول ان طالع لخلاني. ايوه، صفات الانسان بتورث. يبقى الاقرب ان انا يعني اورثها منك يا إيه؟ بابا. ايه؟ انا خلبوص يا ولد؟ لا لا لا، العفو يا بابا، انت زوج مثالي. تقدس الحياة الزوجية. بالظبط. وتحترم الاسرة. تمام، انت ولد ذكي وبتفهم. طالع لك يا بابا في الزكاوة بس، وفي تقديس الحياة الزوجية يا بابا، وفي احترام الأسرة. تفتكر؟ الولد سر أبيه يا بابا. والله معقول برضو. يعني أصلح للحياة الزوجية؟ ما دام طالع لي. طالع لك والله العظيم. ها، موافق بقى؟ موافق، بس إيه؟ مع إيقاف التنفيذ. إيقاف التنفيذ؟ لامتى؟ لحد ما نعمل حفلة كويسة يوم الخميس الجاي لإعلان الخطوبة. متشكر قوي يا بابا. وحكمت المحكمة حضورياً بان مصاريف الحفله والشربات على مين؟ على بابا. يحيى العدل. آخر الأخبار؟ آخر الأخبار؟ إيه خير؟ سميحة ورشدي خلاص هيعلنوا خطوبتهم. كده مبروك. الله، مالك يا فتحي؟ لا أبدا، ماليش. إيه، ما عجبكش الخبر ده؟ ليه، بالعكس، الاتنين لايقين لبعض قوي. الله، أمال ما بنش عليك إنك أنت فرحت لهم ليه؟ بين عليك كده زي ما تكون اتضايقت. الحقيقة أنا متضايق من نفسي. في حاجة مضايقك؟ ما فيش داعي أشغلك باللي مضايقني. برضو كده يا فتحي، إن ما كنتش هتقولي أنا هتقولي مين؟ الحقيقة يمكن أنت أكتر واحدة تقدر تساعدني في الموضوع ده. طبعا، مش خطيبتك؟ لا لا، لأنك كمان محامية. إيه؟ موضوع يتصل بالقضاء؟ أيوه، بجريمة. قتل؟ لا. امال ايه؟ سرقة. والمتهم معترف. يعني سرق؟ ايوه. ده اللي شغلك يا فتحي؟ مجرم سرق؟ ارجوك تفهمين يا درية، المتهم ده امره يهمني قوي. يهمك؟ لسه يهمك؟ حرامي؟ افرضي انه قريبي. قريبك؟ ايه، اظن هتعملي زي عمي وتكلميني عن الوراثه وتقولي لي قريب المجرم يبقى مجرم زيه، ايه مش كده؟ لا ابدا، مش للدرجه دي. حقيقي الوراثه عامل كبير في تكوين صفات الانسان، لكن مهما كان فيها انحرافات فرديه الاسره مش مسؤوله عنها. يعني مش كل فرد في الاسره يبقى مجرم لمجرد ان فيها شخص منحرف. يمكن بابا بيتشدد في المساله دي شويه، لكن ده ما يمنعش ان وجود مجرم في الاسره بيعرها وبينقص من قدرها بين الأسر التانية. يعرها؟ يعرها ليه؟ ذنب أفرادها إيه؟ يمكن ما لهمش ذنب، لكن افرض إن أبويا قاتل ولا أخويا مختلس، كنت ترضى أنك أنت تتقدم وتخطبني؟ بنفس القوة، بنفس الرغبة. لو فكرت شوية هتلاقي كلامك ده غير سليم. غير سليم؟ أيوة. فكر في المستقبل، فكر في أولادك، فكر في الناس اللي بتعايرهم إن خالهم مختلس ولا جدهم قاتل. مش تحس انك انت ارتكبت جريمة في حق اولادك؟ لازم يفهم ان ابوهم وامهم مش مسؤولين عن غلط غيرهم. المجتمع اقوى منهم، همسات الناس، نظراتهم، كلامهم، مش هيقدروا ابدا يواجهوها، هتحطمهم. يبقى مجتمع قاسي. المهم مين ده المتهم؟ ده يبقى غريب. غريب؟ عامل البياض. غريب عامل بياض؟ ايوه، اللي قابلته عندك في المكتب، مش هو ده؟ هو يقرب لك؟ ها؟ يقرب لي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. كل التفاصيل يا سميحة قلت لك عليها، لأني يعني مش عارف أتصرف إزاي. أنا في دوامة، مش ممكن أتخلى عن أخويا، وفي نفس الوقت خايف أقول لها إن ده أخويا، يمكن أخسرها، وفي نفس الوقت مش قادر أسكت وأسيب علاقتنا قايمة على غش. طبعا لازم تقول لها يا فتحي. مش قادر أتصور إني أخسرها. أنت مش لازم تواجهها مرة واحدة، ممكن نأجل الموضوع شوية وتعرفها بالتدريج وبالشكل ده، يمكن هي تقدر تتقبله. تفتكري؟ أهي محاولة، ومتهيألي إن حبكم ممكن يتغلب على أي مشكلة تواجهكم. مش عارف، لكن أنا شعوري إني لازم أصالحها، لازم أصالحها، لازم أقف جنب أخويا للنهاية. ده واجبك يا فتحي. يا ترى سميحة ما تعرفيش محامي كويس يقف جنب أخويا؟ إيه، أنت ما بتثقش فيا؟ انت؟ ايوه، بس يعني متهيألي بعد ما شفت ظروف اخوك وانه ضحيه ظروف اسريه، يمكن تكون الست اقدر على الدفاع في مواضيع زي دي. انا متشكر يا سميحه، متشكر خالص، بس ارجوكي رجاء حار، الموضوع ده يكون سر، مش عايز دوريا تعرف حاجه عن اخويا لحد ما هشوف ويعني حصلها ازاي. طبعا، ولا بتقول في نفسك ان الست ما تكتمش سر؟ لكن المحاميه تكتمه. ودلوقتي المحاميه هي اللي بتكلمك. نقدر نزور البلد امتى؟ يهمني الظروف اللي عاش فيها اخوك، واحب كمان اقابل الشيخ عبد الغفور. قوي قوي قوي. تحب امتى؟ بكره مناسب؟ مناسب. الله، مين اللي في القطر ده؟ مش فتحي؟ هو فتحي، لكن الله، غريبة خالص دي، معاه الأستاذة سميحة. غريبة، فتحي وسميحة مع بعض، رايحين فين؟ صديقي المستمع، أنت على موعد معنا في الأسبوع القادم مع موقف درامي آخر من خماسية قلوب حائرة. الهندسة الصوتية هشام رمضان، المخرج المساعد هدية خلف الله. لقاؤكم في الأسبوع القادم مع مواقف درامية. مواقف درامية برنامج يعده ويخرجه مصطفى أبو حطب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام، الآن نلتقي مع المسلسل النادر. بدعين ما شرقه، قولي لسعدة وقولي لفوزة. حلوين والله يا أم العلام، يا سعدة يا فوزة. إيش يا عزيزة؟ إيش يا عزيزة؟ مدحين ما شرقه، تعالوا نتفرج ونسمع إيش يقولوا. والمسلسل النادر الليلة هو المسلسل الغنائي عزيزة ويونس، تأليف أمير شعراء العامية بيرم التونسي، وألحان شيخ الملحنين زكريا أحمد، وإخراج عثمان أباظة. أما البطولة فصباح عمر الحريري، فؤاد شفيق، صلاح منصور، رفيع الشال، وحسن البارودي. أذيع المسلسل في مارس 1959. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة يونس، عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عشقها من نظرة عين، صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين، صلاة الزين يا صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين، صلاة الزين يا صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين. حلوين والله يا أم العلام، يا سعدة يا فوزة. إيش يا عزيزة؟ إيش يا عزيزة؟ مدحين ما شرقة، تعالوا نتفرج ونسمع إيش يقولوا. على فين رايحين يا أم العلام؟ جايين لقصرنا، هيا ننزل نتفرج عليهم في قاعة السلطان. هيا يا سعداء. هيا يا عزيزة. تعالي يا فوزة. مرحبا بكم يا مداحين. مرحبا بكم في سلطانتنا. يعلي مكانك ويعز سلطانك يا سلطان تونس. يرحب بكم الزناتي خليفة فارس تونس يا مداحي. مرحبا بالفارس المغوار. تونس خضرة مخضرها رب القدرة منورها باتنين أمرة. قصدناهم شعراء فقراء فوجدناهم كيف البحرين. صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين. صلاة الزين صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين. صلاة الزين صلاة الزين على تونس يا صلاة الزين. يا مداحين قولوا علي أنا عزيزة بنت السلطان. شابة وشباب نواظرها تسحر للباب. ضفايرها عندي الكعاب مباسمها خمرة وشراب. قمر ليلة عشرة واتنين. صلاة الزين على عزيزة هي صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على عزيزة يا صلاة الزين. يا مداحين قولوا على ابويا الوهيدي معبد سلطان تونس. سلطان زمان بساتينه نخل ورمان. حصى ارضه لولي ومرجان. مطوعينه الناس والجان يقولوا له يا ذا السيفين. صلاة الزين على السلطان صلاة الزين. صلاة الزين صلاة الزين على السلطان يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على السلطان يا صلاة الزين. يا مداحين قولوا على سعدة بنت الزاناتي خليفة. عدها ملفوف على قد وتتلف ألوف. وخديها وردي مكضوف. وعينيها برموش سيوف. ويحرسها من شر العين. صلاة الزين على سعدة يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على سعدة يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على سعدة يا صلاة الزين. يا مداحي قولوا على أبو سعدة الزناتي خليفة. فارس معدود على صيته بايت محسود. ومن صوته شاب المولود. على شربه يقفوا صقرين. على دراعه يبنوا قصرين. يا صلاة الزين على أبو سعدة يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على أبو سعدة يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على أبو سعدة. قولوا على فوزة بنت الأمير مطاوع. صغرك بسام حرصله والريق مدام. ما يشربها إلا المقدام. اللي يجيبه سحر العينين. صلاة الزين على فوزة هي صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على فوزة يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على فوزة يا صلاة الزين. يا مداحي. نعم يا باسعدة. قولوا على زين الأمات أم العلة. صلاة الزين يا صلاة الزين أم العلم يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين أم العلم يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين أم العلم يا صلاة الزين. أم العلام تبارك الله هيبة ومقام. يعولوها عشرة خدام. يحججها في هذا العام. على محمل تحته جملين. صلاة الزين على الحجة يا صلاة الزين. صلاة الزين يا صلاة الزين على الحجة يا صلاة الزين. يا مداحي ردوا على أبويا السلطان. نعم يا سلطان تونس. إيش اسمك؟ أنا اسمي الحاج مسعود. ها. وهذا الحاج سعيد. وهذا الحاج سعد. وهذا الحاج سعدان. باهي باهي. ومنين جيتم يا حاج مسعود؟ جينا من أرض الحجاز قاصدين الملوك العزاز. مرحبا مرحبا يا حاج مسعود. ردوا على أبو سعدة الزناتي خليفة. نعم يا با سعدة. حجيت يا حاج مسعود؟ حجيت ولبيت وزرت الحرم والبيت. يا حاج مسعود الكعبة في مكة ولا في المدينة؟ الكعبة في مكة بين مقام إبراهيم وزمزم والحطيم. تبارك الله تبارك الله يا حاج مسعود. نعم يا سلطان تونس. عديتم على مصر؟ نعم، عبرين سبيل لا غير. مدحتم الخليفة الفاطمي؟ احنا قصدناكم وعيب نمدح سواكم. يا حاج مسعود. نعم يا باسع داء. عنتر بن شداد حي؟ عنتر بن شداد مات في الجاهلية. وين هالجاهلية؟ الجاهلية كانت قبل البعثة النبوية على صاحبها أفضل السلام والتحية. يا خسارة، كنت نريد نحج ونسلم على عمطر بن شداد. الله يبلغك الآمال يا أبا سعدة وتحج إلى بيت الله. آمين يا رب العالمين. يا حاج مسعود. نعم يا سلطان تونس. شفتم بوزيد الهلالي سلامة؟ شفناه وعرفناه، هذا فارس يدخل الصفوف ويقتل الألوف. حي ولا ميت؟ حي يا بسعدة. مسلم ولا كافر؟ مسلم كامل الإيمان وحافظ للقرآن. يا حاج مسعود. نعم يا بنت السلطان. تعرفوا يونس يقولوا الشمس تضحك لما يضحك وتبكي لما يبكي. يعرفوا الحاج سعيد. قول للأميرة يا سعيد إيش أوصاف يونس؟ اسمه يونس، وارث حسن يوسف. يا حلاوة. صحار إذا نظر، جبار إذا قدر. يا روحي يا روحي زيد. مخلص إذا عشق، ويصيب إذا بالسهم رشق. تبارك الله الله أكبر. عيب يا عزيزة، البنات ما يكلموا هذا الكلام مع الرجال. ويش فيها يا مول علام؟ ناس عابرين اليوم قاعدين وبعد ساعة راحلين. وإذا كانوا قاعدين ولا راحلين اسموهم رجال، ما يتقلهم شي. يا حلاوة يا روحي، عيب يا بنت السلطان. يا مول علام، أهل المشارق يحبوا يسألوا عن أهل المغارب، وأهل المغارب يسألوا عن أهل المشارق. تخلي هذا الكلام للرجال اللي قاعدين. عندها حق أم العلام يا عزيزة. جعفر يا دلال. أمرك يا سلطان. دخلوا المداحين دار الضيافة، تكرمهم وتقف على راحتهم، توكلهم وتشربهم وترقدهم وتكسيهم 3 أيام بلياليها. أمرك يا سلطان، اتفضلوا يا مداحين. خليهم قاعدين في دار الضيافة حتى يحضروا عرس العلام ويغنوا للعلام. ويغنوا للعلام. ويغنوا للعلام يا عزيزة. مالوا العلام يا عزيزة؟ عاجبيك خدي يا سعدة. سامع بنتك يا سلطان؟ يا أم العلام، عزيزة صغيرة والعلام صغير والأيام قدامهم. يا سلطان، أنا مريضة ونريد نفرح بابني قبل موتي. لا والله يا أم العلام، انت تعيشي قد سيدنا نوح عليه السلام. اخواتي العشرة مقتولين، اخويا جدعون راسه مقطوعة، اخويا شقرون بطه مفقوعة، اخويا سعدون، اخويا ميمون، اخويا مين قتلهم يا ولد يا حزبون؟ ما نعرفش، انا رحت البستان لقيتهم مقتولين. يا اخويا ايش هذا؟ كيف يحصل هذا؟ وفين راحوا القتالين يا حزبون؟ ما نعرفش، ما ندريش، لا لهم ريح ولا أثر. وين العلام؟ وين العريس يورينا فروسيته يورينا شجاعته؟ جعفر يا دلال، روح نادي العلام. طمن قلبك يا سلطان. انتظروا يا مداحين لما نجيب العلام. 10 حراس مقتولين؟ هذا عمره ما وقع في بستاني يا أم العلام. هذا يقع كل يوم في البساتين وفي المراعي. تويج العلام يعرف لك القصة. العلام فارس يقص ويستقصى ويجيب القتالين. ايش وقع؟ ايش وقع يا خلزناتي؟ اخواني العشرة مقتولين، اخويا زرقون راسه مقطوعة، اخويا شقرون بطنه مفقوعة. روح يا علام مع حزبون شوف ايش القصة. الاعداء هجموا على البلاد يا عريس، يكون في علمك اني وقفت العرس حتى تعرف اللي قاتل العبيد العشرة حراس بساتيني. انا العلام ابن امي وابويا وفي كف المنايا والعطايا، اذا ما جبت لك روس الاعادي فلا تبقى عزيزة من نسايا. هيا يا ولد يا حزبون على البساتين. وقف يا فارس تونس. رد على مداح الحجاز يا علام. ايش تريد يا مداح؟ اريد اشوف كفك وأدلك على السارق والمسروق قبل ما تتعب. ها هو كفي. أنا شايف أربع فرسان دخلوا البستان قتلوا العبيد وسرقوا قربة ماء وخروف وقفة برتقال. ها ها ها، وين هم يا حج سعيد؟ وين هم يا حج سعيد؟ أنا شايف مغارة حمراء فيها نقوش وصور تيران ووحوش. آها، عارفها المغارة الحمراء. جواها تلقى اللي قتلوا العشر حراس، نايمين أو صحيين أو هربانين. وإذا كان كلامك ما هو صحيح؟ إحنا ضيوفكم وبين إيديكم، إن كان كلامي كذب اذبحونا. هيا طير على المغارة الحمراء. هيا يا ولد يا حزبون. ترجع منصور يا علام. وانت يا دلال هيا نفذ أمر السلطان، خد المداحين على دار الضيافة. نلتقي غدا إن شاء الله مع عزيزة ويونس، حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين إلى جوار راديو البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن نقضي ربع ساعة مع تمثيلية الزيارة، كتبها صبح الجيار، تمثيل عبد السلام محمد، رأفت فهيم وآمال سالم، أما الإخراج فهو لإبراهيم يسري، التمثيلية من إنتاج الستينات. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الزيارة. زيارة تمثيلية من تأليف صبح الجيار، إخراج إبراهيم يسري. صباح الخير يا عاطو. يسعد صباحك يا بسطاوي. ملك يا عاطو، ملك يا جاد. المغص إياه عودتني من يومين ومش عايز يهمد. وأخريتها يا عاطو وانت باستمرار في الناس، مفيش فايدة من الوصفات البلدي اللي بتستعملها دي. أما العامل إيه يا بسطاوي يا أخوي؟ إيه، روح المستشفى في البنطر يمكن يشوفوا لك حاجة. ما روحت الخميس اللي فات مع أبويا عبد الكافي. إيه أقولك إيه؟ الدكتور اللي هناك هول لي الحكاية وقال لي عايز عملية. عملية؟ طب ومال؟ ما تعملها وتستراي يا عم فوطك، واني مستغني عن عمري. كلام ايه ده يا جهه؟ هم الدكاتره يعالجوا ولا بيقبضوا الارواح؟ ماني مالي، ماني مالي. ما ابوي عبد الكافي ولا خويف. وابوك عبد الكافي دي كان يتعلم الطيب ولا كان يتعلم الطيب ولا يعني كان يتعلم ولا كان دكتور؟ يا ناس اتنوروا بقى، صنفرهم اخوكم. ايه ده الدنيا اتغيرت وانتوا لسه الجهل مطل مسعولكم. ايه يعني فكرك اتكل على الله واعملها يا بسطاوي؟ ايه اديك مش قادر تشتغل وكل يوم والتاني خلي العزبه يخصم لك قرشين من اجرتك لما يشوفك ماشي على مهل. وهي الاجره كلها قد ايه؟ على رايك يا بسطاوي، بس هجيب مصاريف السفر منين والحال زي ما انت عارف؟ سفر ايه يا جدعين؟ انت عبيط، هو المشوار من هنا البندر سفر؟ بندر؟ وانت فاكرني هروح البندر؟ مش انت بتقولي ان الدكتور في المستشفى البندر هو اللي شرع عليك بالعمليه؟ ايوه صح شرع علي. امال ايه؟ لكن عايزين نسافر مصر واعملها في القصر العيني. قصر عيني؟ وليه المشوار البعيد ده؟ بيقولوا ان العمليه كبيره وما تتعملش الا في مصر. وماله يا والي، دي مصر ام الدنيا. يا سيدي ما قلناش حاجه. ايه بس اني وحداني ومقطوع من شجره، مين هيشق عليا ويقف جنبي في الغرب؟ اتكل على الله يا راجل، اتكل على الله، واني ربنا يقدرني على زيارتك ان شاء الله. صحيح والنبي يا بسطاوي، وعهد الله يا عاطف لازم ازورك في مصر لما تروح القصر العيني باذن واحد احد. يعني اتكل على الله من بوك؟ لا لا لا، بعد السوق جاي بقى على مبيع المازه اللي حيلتي واجمع لي قرشين مصاريف السفر. على خيره الله. يلا علشان اقدر اديلكم العلاج قبل ميعاد الزياره. قوم على سريرك يا عطوه واستعد للغيار. حاضر يا ست الحكيمة. وانت يا استاذ لطفي حضر دراعك للحقنه. حاضر انا جاهز. الا هي الساعه كام دلوقتي يا استاذ لطفي؟ 9 وربع يا عطوه. يعني فاضل كتير على ميعاد الزياره؟ حوالي 3 ربع ساعه. يا مهون يا رب. انت مستني حد يا عطوه؟ امال يا ست الحكيمة، هو انا مقطوع يعني ولا انا مقطوع؟ انت مش بتقول ان مالكش اهل يا عطوه؟ قصدي مالكش حد في مصر؟ اي نعم ماليش حد في مصر، لكن ليه اصحاب في البلد يامي. امال ما حدش جاي يزورك الجمعه اللي فاتت ليه؟ يمكن يكون عندهم عذر يا استاذ لطفي. لكن لازما حتما بسطوه ابو احمد هيجي النهارده، هو اللي وعدني بكده. حكيماني وبسطوه ابو احمد زي الاخوات، اخوات كده تمام وحياه راس ست الحكيمه. طب يا اخي لما ليك صاحب بالشكل ده ما جاش ليه يزورك وانت بقالك 3 اسابيع في المستشفى؟ لا ملوش حق. لا لا والله لطفي افندي هو ما يتاخرش، بس تلاقي ايده مش طايله اجره القطر. حاكم بين بلدنا ومصر 37 صاخ في الركاب. على كده يبقى معذور. ايه لكن لازم برضه يجي، ده بسطوي والجدع ويعجبك. والنبي دلوقتي تشوف. مالك يا عطوه متضايق كده ليه؟ اعمالها الملعون ولا جاش وكسفني قدام الخال. وفيها ايه يكسف دي؟ ايه شويه عليا يا لطفي افندي لما كل عيان اهله يزوروه واني اللي مقطوع وحدي من غير ما حد يطل علي. ما احنا كلنا معاك اهو يا عطوه. وكسفني قدام الواد ابراهيم التمرجي اللي رايح جاي يتمازع علي عشان ما عنديش حاجه اديها له من الزياره زي بقيه العنبر. ما تحملش هم يا عطوه، سيبك منه، انت تلتفت لصحتك وبس. الحمد لله ان عمليتك نجحت وقربت تخرج من المستشفى. اخرج؟ مين اللي قال كده؟ ده انا لسه من يومين سائل الدكتور قال لي قدامك اسبوعين ثلاثه على الاقل. اسمع يا عطوه. نعم. تعال هنا جنبي شويه. تحت امرك يا لطفي افندي، يلزم ايوه خدمه. انا تحت امرك والله. لا متشكر، بس اقعد هنا. قول يا شيخ قول، ما تستحيش. عامل لك كوبايه ميه؟ لا متشكر. طب تحب ان لك الست الحكيمه ولا الواد ابراهيم التمر؟ لا لا يا اخي بس اقعد، انا عايزك في كلمه سر. ايه سر؟ ايوه اسمع، افتح الكومودينو ده تلاقي كيسين موز، خد لك واحد. موز؟ لا لا لا لا لا لطفي افندي، دي حاجه جايه لك انت، ما يصحش ما يصحش. يا راجل اسمع الكلام ده، كتير عليا وهيخسر. لا لا لا يا سي لطفي كتر خيرك، اياكش انت فاكرني زعلان يعني عشان ما حدش جاب لي حاجه؟ لو عهد الله وعهد الله، انا بس كان نفسي يعني احس ان يعني كده في حد بيسأل علي يعني في الغربة. معلش بس خد كيس الموز دلوقتي احسن ما تدي لابراهيم التمرجي ويلهفه لوحده. هفوا الاكس بعيد عنك. لا لا لا، اذا كان على كده اني اولى من ابراهيم. وعلى العموم تشكر برضك يا سي لطفي، مقبولة منك والله. لا مؤاخذة ما جاتش من صاحبي اللي كنت عشمان فيه. اسمع لطفة فاني. نعم. اني ليا عندك خدمة كمان مدام طلعت راجل انسان كده. تحت امرك يا عطو. عايزك تكتب لي جواب للبلد. لمين؟ لبسطاوة بح. هيعمل له ايه الجواب يعني اذا كان طلع ما عنده زوج؟ لكن لازم برضك حتما يجي. اكتب قول له كده، قول لأخوك عطوة بيترجاك تيجي تزور وكل مصاريفه دين علي أسدده على داير مليم لما ربنا يفرج. عمرك يا سيدي أكتب له. بس وحياة الشدة اللي انت فيها ما تجيبش إلى الحد. أنا عايز أفاجئهم كلهم والواد بسطاوي داخل علي محمل من خيرات الريف في الزيارة اللي جاي. وهو كذلك يا عطوة. دي من مصر. مصر خير ان شاء الله. افتحوا كده وشوف لي في ايه وحياة والدك يا عبد المستاجر. يا اخي انا مستعجل، خد اهو خلي حد تاني يقراهولك. يا راجل دول كلمتين صغيرين مش هياخدوا في ايدك حاجه. ايه دي يا جدع؟ بقول لك مش فاضي. طب بس شوفوا لي من وحياة ابوه. دي من واحد اسمه عطوي. عطوي؟ والله زمان يا عطوي. يا ترى عملت ايه يا عطوي؟ ايوه والنبي تشوفوا لي كده زي صحيته احسن، كان تعبان خالص. امري لله يا سيدي. يقول لك بعد السلام واللازم منه انه عمل عمليه بالسلامه، وعايزك لازم تزوره ضروري في القصر العيني كده اهو، ويعتب عليك عشان ما سالتش فيه لحد النهارده. اي والله. وكاتب لك عنوان العنبر في القصر العيني، يعني لما تسافر تاخد الجواب ده معاك عشان تعرف السكه. حاكم القصر ده بلد ملوش اخر. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا خبر باين يا اولاد، يعني ما تعملش العمليه يا عاطف اللي وانا على فضل الكريم ده مشوار هياخد له كده في وشه وقال له جنيه بحال ما بين مصاريف القطر وشويه حاجات كده على مقوسه. ودي ورطه اهدي يا عطوه، وما افتكرش حد هيرضى يسلفني. نهايته بخته كده. فاضل كتير على ما تنتهي الزيارة يا لطفة فندي. فاضل حوالي تلت ساعة يا عطوة. يا ترى القطر الصعيد بيوصل الساعة كام؟ معرفش والله يا عطوة بالظبط، لكن متهيألي بيوصل بدري عن كده. يكونش بسطاوي تاه في السكة؟ ما هي مصر زحمة قوي يا لطفة فندي. لا ما تخافش زمنه جاي. ما ده يلا يخلص معاد الزيارة قبل ما يجي الجدع ده. مين ده يا لطفي يا ابني؟ ده شاب مسكين يا ماما، ملوش حد يسأل عليه. يا كبدي يا ابني، تلاقيه متضايق. النهاردة قاعد مستني صاحبه الوحيد يجي يزوره من البلد، لكن الظاهر انه مش جاي. ما تندهله يا لطفي يا ابني، يقعد معانا واحد المعليه بشوية فاكهة ولا شوية حلويات. يا عطوة. ايوه يا سي لطفي. بسطاوي جه؟ لا لسه، دي والدتي عاوزة تسلم عليه. ايه يحصل لنا الشرف يا استهاني. ربنا يطمنك على سي لطفي يا رب. اقعد يا عطوة، اقعد يا ابني. عشت يا استهاني. أنا حاف هناك جنب الباب عشان اخد بالي من الطرقة، احسن بسطاوي توه هو جاي وما يعرفش العنبر. طب على كيفك يا ابني، بس خد دول حطهم في الكومودينو جنبك. ايه ده يا استهانم؟ لا لا لا لا ممكن ابدا، كتر الف خيرك. عيب ما يصحش يا عطوه، ما تكسفش ايد ماما. ما هو ملوش لزوم والنبي يا سي لطفي، ما هو زمان بسطاوي جاي وجايب لي معاه حاجات ياما من خيرات الريف. مسكين عشمان في بسطاوي بتاعه ده، الظاهر انه مش ناوي يجي ابدا. بسطاوي الحمد لله على السلامة يا جدع. فينك يا راجل من بدري؟ هالبت بتوت في مصر يا ولي. تعالى تعالى تعال ما اعرفك على اهل العنبر. بسطوي جه يا جماعة، بسطوي اهو يا لطفة فندي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك يا حاضر. ايه مش قلت لك يا سي لطفي انه لازما حتما يجي من كل بود ده صاحبي؟ انا عارفه كويس، راجل شاه. عشت يا عاطف، وازاي حالك دلوقتي؟ بومبو الحمد لله. ايه ده كله اللي انت جايبه يا جدع؟ علي النعمه ما كان له لزوم ابدا ابدا. ايه ده حاجه كده على مؤسم من ريحه البال. خد خد خد، ده انت تلاقيك في ثانيه والدهم العمليه. لكن انت جاي ليه بالجلابيه الدايبه دي؟ امال فين جلابيتك الصوف الجديده يا بصاوي؟ ما هو سبتها في البلد احسن. مالكش حق. لكن لا مش معقول. ما كنتش هتلبسها في مصر، امال هتلبسها فين؟ والي اوعى تكون قليت عقلك يا بسطاوي وبعتيه. وماله يا عاطف؟ فداك يا اخي، ما هو كان لازم اجي ازورك وايدي ما كانتش طايه. ده جميل كبير قوي يا بسطاوي، والله والله عمري ما هنساه. عيب يا والي، ما تقولش كده، دي الزياره وجبه. كنتم مع الزيارة، تمثيلية من تأليف صبح الجيار. اشترك في التمثيل ناهد سمير، أمال سالم، عبد السلام محمد، رأفت فهيم، حسن حسين، مختار أمين. سجل التمثيلية علي حسن. الزيارة تمثيلية من إخراج إبراهيم يسري. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.